السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، موعدنا اليوم بإذن الله جل وعلا مع التفسير المجمل للجزء 15 من القرآن الكريم، وكان معنا الربع الأخير من سورة النحل، وهو قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قوله سبحانه وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، في هذا الموطن لا يقول أحد أبي ولا أمي ولا شيء، يجادل عن نفسه فحسب، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، وهي مكة، مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رغم أن الأرض لا تزرع ولا تنبت، وسبحان الله، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وعبر عما أصابهم باللباس لأنه يظهر عليهم الهزل، ويظهر عليهم شحوبة اللون، فكأنه قد كسي به والعياذ بالله. لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، يقول: اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف. حتى ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو سفيان وناشده الله والرحم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج الله عنهم، حتى فرج. وكان الله سبحانه وتعالى قد قال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون، إن كاشف العذاب قليلا، حاضر، إنكم عائدون. لكن يوم نبطش البطشة الكبرى في غزوة بدر إنا منتقمون، هتعدي بي. لكن اللي هيكفر في موطن تاني سيأتي، وكما قال ابن مسعود: آية الدخان في سورة الدخان قد وقعت بالفعل في مكة حينما أذاقها الله لباس الجوع والخوف، وكان أحدهم يرى يعني من شدة الجوع وما أصابه كأنه يرى دخان أمامه. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. شكر النعمة بعبادة الله سبحانه وتعالى. إنما حرم عليكم، يعني كلوا وتمتع واشكر ربك. ما الذي حرمه الله عليك؟ الميتة، الدم، لحم الخنزير، ما أهل لغير الله به، كلها أشياء تضرك، كلها أشياء تضرك إن أكلتها، سبحان الله. فهذا أولا لصحتك وحفظك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وإن اضطررت فكل، أي شريعة أرحم من شريعة الإسلام والحمد لله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إياك أن تجترئ فتقول حلال وحرام، لأن كلمة حلال وحرام دي كأنك بتمضي نيابة عن رب العالمين. لو ما عندكش علم أنت فعلا بتمضي. ولذلك الإمام ابن القيم عامل كتاب اسمه إيه؟ أعلام الموقعين عن رب العالمين. ده وقع عن الله سبحانه وتعالى. ينفع يا عم الشيخ أعمل كذا؟ ربنا هيرضى عني ولا يسخط؟ حلال ولا حرام؟ يجوز يا بني، الله يسمح بهذا، لا ذنب عليك فيه. خد تفضل. فانت بتوقع عن الله، فمصيبه، مصيبه كبيره لو كذبت او داهنت او احللت وحرمت من اجل اغراض سياسيه او اغراض شخصيه او غيرها. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك. ما الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على اليهود من خلال سورة الأنعام؟ وقد مر معنا الله عز وجل ذكر الأشياء التي حرمها، غير بقى الدم والميت والحديد، ده في أشياء مش بتضر أصلا بس يعني نقمة عليهم وبالا حرمها الله عز وجل. فما هي هذه الأشياء؟ أخبروني في التعليقات. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. ما معنى الجهالة هنا؟ أنا ما أظنكم يعني تغفلون عنها. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هل المراد بالجهالة هنا جهالة الحكم؟ إن هو لا يعلم هل هذا حلال أم حرام؟ مر معنا كثيرا. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين على قصة يوسف عليه السلام. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، فليس المقصود جهالة الحكم وإنما جهالة العاقبة والمنزلة وقدر الله سبحانه وتعالى. ده كل إنسان عصى ربنا ده جاهل، وفيه من الجهل على قدر معصيته، وعلى قدر معصيتك يكون فيك من الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. إن إبراهيم كان أم قانتا لله حنيفة. إحدى الأخوات كانت تسأل لماذا دائما أو في أكثر من سورة الله سبحانه وتعالى إما يتحدث عن إبراهيم أو يختم السورة بالحديث عن إبراهيم كما في سورة الأنعام، وهنا أيضا في سورة النحل. فالله سبحانه وتعالى لماذا يعني يتكلم عن إبراهيم كثيرا ويختم به الحديث بعد أن يتحدث إلى أهل مكة، وخصوصا في الشرائع وفي ما حرموا على أنفسهم، وكذلك في الألوهية والربوبية والدعوة عموما يعني. فيتكلم عن إبراهيم عليه السلام، لماذا يتكلم الله عز وجل عن إبراهيم؟ الجواب واضح جدا في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة، فهو وحده أمة، وهو صالح لأن يقتدي به كل البشر. ولذلك اليهود قالوا إبراهيم يهودي، والنصارى قالوا نصراني، وكفار قريش قالوا لا ده هو كان مشركا وكان يعبد الأصنام، فكل بينتسب إلى إبراهيم. فالله عز وجل يرد عليهم: أصلحنا نكلم مين؟ غير كان مشرك أو يهودي أو نصراني، هو ده غالب اللي احنا بندعوه. فأنتم كلكم تعتقدون في إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان قانتا لله، خاضعا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. إبراهيم كان بيشكر نعمة ربنا. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، اصطفاه الله سبحانه وتعالى. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أتاه الله عز وجل أجره في الدنيا والآخرة. يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. الله عز وجل جعل يوم السبت لليهود، جعل السبت اليهود لما ضلوا عن الجمعة، وكانت الجمعة هي المعظمة في البداية، فلما ضلوا ذهبوا للسبت اختلفوا فأضلهم الله سبحانه وتعالى عنها. النصارى الجمعة ضلوا راحوا على الأحد، نحن الجمعة حاضر يا رب. فاليوم يوم معظم والحمد لله، وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة هي التي قامت بحق يوم الجمعة وهداها الله إليه، إذ هو خير وأحب يوم إلى الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الآيات واضحة في نهاية سورة النحل، سورة الإسراء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، في بدايتها سبحان الذي أسرى بعبده. لما يبتدأ الكلام بالتسبيح يبقى الآتي معجزة، كلام عجيب، شيء غريب فريد. فلما تدخل على قومك تقول سبحان الله سبحان الله، في أي عام إيه اللي حصل؟ تقول حدث كذا. فلما يبتدئ سبحان يبقى في إيه اللي حصل؟ الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ده في دليل كلمة سبحان هذه يستدل بها على أنه قد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. ليقول لك ده كانت رؤيا عادية في المنام. طب هو لو في المنام إيه سبحان يعني التعظيم، إيه وجه التعظيم لو كانت مجرد رؤيا؟ لما أجي أقول لك مثلا سبحان الله سبحان الله، إيه يعني أنا شفت في المنام إن أنا رحت البلد الفلانية، يعني ايه العجب؟ ما الروح في المنام تلف في الدنيا كلها. فشوف كلمة سبحان بس دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اسري به بروحه وجسده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وكلمة بعبده ايضا دل على هذا، ان الله اسرى بعبده لحما ودما وروحا كاملة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بارك الله عز وجل وأنزل فيه الخيرات والبركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى الأمة، اللهم آمين يا رب. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. دائما ما إذا تحدث الله سبحانه وتعالى عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث عن موسى. لو تلاحظ في القرآن دائما كده محمد وموسى ومحمد وموسى، وذلك لما بينهما من ارتباط وثيق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، إذ الرسول الذي بينهما هو عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام رسالته ليست ناسخة لرسالة موسى، بل هي مكملة تنسخ بعض. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، وهذا الذي يفسر قول الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولأن رسالتيهما أكمل الرسائل. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وكيلا مطلقا، لكن أنا ممكن يبقى لي وكيل في شيء معين، لكن أعتمد على إنسان دائما هذا لا يكون إلا لله. ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح اشكروا الله سبحانه وتعالى فإنه كان عبدا شكورا، كونوا شاكرين كما كان نوح. هنا هذه الآيات التي يلتبس على كثير من الناس فهمها، فيقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فيا ترى ما معنى قضينا إلى بني إسرائيل؟ وإيه الإفساد اللي حصل في الأرض مرتين؟ ويا ترى فين الدليل فيها إن دولة إسرائيل هتنتهي إمتى؟ تعالوا نشوف أرجح ما في هذا من أقوال، وهو ما أراه أعدلها، وهو المتناسق والله مع ظاهر الآيات. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضى الله في كتابه، قضى حكم إلى بني إسرائيل في الكتاب التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. سيقع منكم إفساد، ومرتين هيكون فيهم إفساد كبير، وهتتكبروا وتتجبروا على خلق الله. فإذا جاء وعد أولاهما، أول ما تفسدوا الإفساد الأول وتبتعدوا عن الله وتنتهكوا حرمات الله وتعملوا بمعاصي الله، يلا شوف، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. أرسلت عليكم من يسومكم سوء العذاب كي يردكم إلى الله عز وجل، ولكي تعلموا أنكم إذا خالفتم أمره سيسلط الله عليكم من يعذب. من العجائب، بعض من يكتب في التدبر مثلا، يعني والتدبر يا إخواني مش علم كده، لا، أي إنسان يكتب فيه خلاص، ده لازم تقرأ التفسير الأول وتشوف إيه المراد بيها. مش كل ما يحتمل تكتبه وتقول أنا كده تدبرت، فلا تنظر إلى المحتمل، وإنما أنظر إلى المراد، هل ده مراد ولا لا. يعني مثلا أقول لك، يقول لك إيه، بعثنا عليكم عبادا لنا، شوف ربنا بيشرفهم العبادة لنا، ماشي، ولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، فكان ينتصر على بني إسرائيل، حققوا أمرين، حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى، علاقتهم بالله، وأولي بأس شديد، أعدوا الحرب كويس وقوة، فأنت بتاخد بقى إيه عبوديتك بالله، والأخذ بالإيه، والأخذ بالأسباب. الكلام ده غلط، لأنه وإن اختلف أهل التفسير كما قال الإمام السعدي رحمه الله، وإن اختلفوا في تعيين من المراد في قول عبادا لنا، إلا أنهم اتفقوا على أنهم كفار. اللي عملوا كده في بنو إسرائيل كفار، تأتي وتقول عبادا لنا ولي بأس شديد، ده عذاب سلط الله على بني إسرائيل. وضحت يا إخواني؟ فمش كل معنى كده جالك هوبا خد المعنى ده واطلع اجري واستنبطه من كتاب الله، منفعش. ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار، جاسوا يعني طافوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، نصرناكم عليهم. لا، لو كان دول عبادا لنا ومشرفين ومكرمين واخدوا بالاسباب، ربنا رد الكرة لبني إسرائيل عليهم ليه؟ خلوهم غلبوهم تاني ليه؟ شوف الآيات واضحة جدا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، ستكونون أكثر منهم وأقوى وستهزمونهم حينما ترجعون إليه. فهو أنت هتبعدوا، هبعت اللي يديكوا فوق دماغك، هترجعوا خلاص أخليكم تنتصروا عليهم تاني. إن أحسنتم، أهو أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلاها، أنت الجاني على نفسك، أبعت لك. فإذا جاء وعد الآخرة هتفسدوا في الأرض تاني، لما تمكنوا هتفسدوا تاني. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، سيصنعوا بكم الأفاعيل، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هياخدوا منكم المسجد الأقصى الثاني. هم مين دول؟ دول مسلمين، ومسلمين تبع مين؟ دول بنو إسرائيل. مين المسلمين التانيين؟ مين؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، يتبروا دمروا، هيعملوا تدمير شامل. ايه رأيك؟ وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. آية واضحة، هترجع هبعتهم لك تاني. وإذ تأذن ربك لبعثنا عليهم ليوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فالآيات واضحة، أنت هترجع لربنا، ربنا هيكرمك وينصرك، وده حتى خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وده الواضح من خلال التاريخ. كل ما الأمة بتتمسك بدينها بينصرها الله، بتبعد عن الدين يرسل الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. وراجع التاريخ تجد هذا واضح جلي في حد من إسرائيل وحتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شايف الآية سياقة عاملة إزاي؟ لا لها دعوة بأن بنو إسرائيل هينتهوا إمتى، ولا نتم نتخرص ونكتب بقى أن دولة إسرائيل نهاية سنة 2022 وأنه هيحصل وهيخلي. لا، واضحة جدا. ربنا بيقول لهم أنت هتفسدوا في الأرض مرتين، ومرتين كبار جدا، وأول ما تفسدوا هبعت اللي يديكوا فوق دماغه، وكل ما ترجع هرجع أهو، وإن عدتم عدنا. وعادوا عادوا، وعاد الله عليهم عاد الله عليهم. في قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مش أفساده في الأرض في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسلط الله عليهم رسوله. يعني التاريخ شاهد أن ده توالى على بني إسرائيل، مش مرة ولا اثنين، بكذا مرة. وإن عدتم عدنا، لا واضحة. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، حصيرا يعني سجن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن يهدي لأقوى شيء، ولو أقوى من ما دعا إليه موسى عليه السلام، إذ القرآن أكمل ومهيمن على الشرائع السابقة، وشريعة رسول الله أكمل، كما قال الله: اليوم أتممت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لأن ربنا في أولها إيه؟ قال: وجعلناه هدى لبني إسرائيل. بس القرآن ده بقى يهدي للتي هي أقوى. شفت التفضيل؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجرا كبيرا مفتوح، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، كما قال ابن عباس: أن الإنسان يدعو على نفسه أو على ولده في حال غضبه، أليس كذلك؟ ولو عجل الله له ذلك لانتقم منه، كما قال الله في سورة يونس: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم ولقضي إليهم أجلهم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، الليل والنهار، الشمس والقمر، فمحونا آية الليل، طمسنا آية الليل القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة مضيئة. القمر مطمس فقط، يعكس أشعة الضوء الساقطة عليه. لو أنه يضيء بحد ذاته ويفضل زي الشمس كده، هنفضل ليل نهار الدنيا ضياء، ومش هنعرف نتمتع ولا نعرف حتى عدد السنين والحساب. فمن رحمة ربنا عمل لك ليل ونهار ظلام، ولو تحسب بقى أنت كده وخلاص عرفنا إن اليوم هينتهي إمتى والنهار هيبدأ إمتى، وإن مجموع سبعة هيبقى أسبوع، ولما نجمع أربعة أسابيع يبقى معنا كده شهر، ولما نجمع 12 شهر احنا كده معنا سنة. أهو لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيل. فدي رحمة من ربنا. يعني من شكر ربنا على نعمة السنين والحساب يا أخوان، ونعمة الليل والنهار. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائرة العمل بتاعه، خيرا أو شرا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، الصحيفة بقى اللي هو إيه، بسم الله، صحيفته التي عمل فيها كل شيء، كما سيأتي معنا في سورة الكهف: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ملازمه، أو تفضل أينما تفضل. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه. والله يكفي، أنت حاسب نفسك بقى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل، لا تزر يعني لا تحمل، وازرة يعني نفس آثمة، يبقى لا تحمل نفس آثمة وزر أخرى، حملة أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، برحمة الله سبحانه لا بد أن يقيم عليك الحجة، لا يعذبك ولا يؤخذك بالميثاق الأول، بل لا بد أن يرسل إليك من يقيم عليك الحجة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. يعني أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرناهم بالطاعة فلم يستجيبوا ففسخ ما استجابوش، خلاص يحق عليها العذاب الذي يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. أمرنا متر فيها أمرا قدريا برضه، يعني هم لما فعلوا الفسق والمجون كان بأمرنا، الأمر القدري، يعني ما عملوش كده رغما عنا، يعني لو لم يأذن الله لم يفعل، لكن الله وكله وكل بأمره. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كم أهلكنا، كثيرا ما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وطبعا ده في دليل أنكم من بعد قوم نوح، فاتقوا الله عز وجل، برضو الاستخلاف اعتبر بقوم نوح، وإلا ستكون عبرة لمن بعد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، اللي كل هدف الحياة بزينتها بزخرفها هدها لك، كما في سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ولا ينقصك شيء. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا أيضا يد الله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، تلحقه المذمة واللعنة ومطرود، وهذه فضيحة. مطرود فضيحة يا إخوان، عارف لما يبقى في وسط الناس كلها يلا إلى جهنم قدام الناس كلها كده، صعبة لما تأتي بطالب قدام زمايله اطلع برا فلان الفلاني اطلع برا، مطرود فضيحة، فده يدل على فضيحته. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وإيه وسعى لها سعيها، مش أراد الآخرة ونام، أراد الآخرة وبيعصي، أراد الآخرة وسعى لها سعيها. نفسك تدخل الجنة؟ نفسك؟ نفسي أدخل الجنة. ما السعي الذي سعيت به إليها؟ ها؟ ولا هي أماني؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظور. يعني حتى برضو اللي بيطلبوا الآخرة سأعطيه، وأعطي هؤلاء وأعطي هؤلاء وأفضل من أشاء في الرزق في الدنيا، وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا غير منصور. وهنا نهى عن الشرك، وفي الآية اللي بعدها يأمر بالتوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حق الله وحق الوالدين. والله يا إخواني هذه آيات، يعني حينما فعلا تجد إنسان يعق والديه أو مقصر في حق والديه اقرأ عليه الآيات فقط. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وخص الكبر لأنهما أضعف ما يكون في هذا الوقت وأحوج ما يكون إليك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآيات حينما تتأملها فقط، تقرأها فقط، والله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا تحتاج إلى كثير مواعظ بعد قراءة الآيات فقط. خذ لهما جناح الذل، كن ذليلا بين يدي أبيك وأمك. كان محمد ابن سيرين لا يراجع أمه في كلمة قالتها، يعني ها بتقول إيه مش سامع، حتى هذه ما كان يقول. تقول له افعل كذا، حاضر، إن سمع يفعل، لو ما استفهمش مش عارف يقوم يسأل أخته، يسأل أي حد، هي أمي كانت ماذا تقول. وما كان يعلو بصوته عليها أبدا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني. التذكير بالتربية وانت صغير، لأن انت كنت محتاج وهم اللي كانوا جنبك، أنك كنت ضعيف وهما يقويانك، ولأن مرحلة التربية في الصغر مرحلة صعبة، فذكر الله عز وجل به. وكذلك التربية لزيادة الحق، وهذا يدل على أن كل إنسان له فضل عليك في التربية فله حق عليك. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والله ربنا أعلم بنفس كل واحد فينا، من اللي يريد الخير ومن اللي يريد الشر، من يريد الآخرة ومن يريد غير ذلك. فإن كنت تريد الآخرة وعلم الله من نفسك فعلا أنك تريد أن تقلع عن هذه المعصية ولا تحب الذنوب ولا تحب المعاصي ولا ترضى بها ولا تركن إليها، يوفق الله سبحانه وتعالى ويغفر لك، اللي هي أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. للأوابين كثرة الرجوع إلى الله. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. شوف الوصايا اللي ربنا بيوصي بيها، وشوف الآخر ماذا يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لا تبذر حتى تكون من إخوان الشياطين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط في كل شيء، في النفقة على أولادك وعلى نفسك، وفي النفقة حتى في سبيل الله، مش تطلع كل شيء وتجلس هكذا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مر معنا قبل ذلك كلمة إخوان الشياطين دي، إن في ناس إخوان للشياطين، مين هم وفي أي صورة؟ أنا بسأل الآن، ما عادش بسأل في أشياء جديدة في اللي احنا خدناه بالفعل. وإن أردت أن تتذكر فهي في آخر سورة الأعراف، فذكروني. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إذا لم يكن لديك مال فقل قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم يعني لن تعطيهم شيئا، ماذا تصنع؟ ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني منتظر خير من ربك يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا، ليه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك، طبعا ملوما يلومك الناس، ومحسورا فارغ اليدين ليس معك شيء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. خبير وبصير عليم سبحانه وتعالى، من اللي يصلح المال ومن اللي يفسده؟ إن من عبادي من أغنيته لفسد حاله، فهذه حكمة من الله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. في فرق ما بين خشية إملاق وما بين إملاق، معنا في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، لكن هنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم. فما الفرق؟ أنا لا أذكر هل قلناها في سورة الأنعام أم لا، طبعا قلناها في مجالس التفسير، لكن التفسير المجمل لا أدري، فنقولها أم نتركها سؤالا؟ نتركها سؤالا لننظر، وندعو بظاهر الغيب دعوات طيبة لمن يجيب عن هذا السؤال. وإن شاء الله يكون معنا اليوم فرصة للرد على الأسئلة إن شاء الله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا، بئس السبيل سبيل من اجترأ وتجرأ على الزنا والعياذ بالله. يا فاحشة، ذنب كبير جدا، صلى الله العفو والعافية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعدما نهى عن قتل الأولاد هنا قتل النفس عموما. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. افرض إنسان قتل ظلم، فجعل الله لك أنت الولي، أخوه أبوه عمه، سلطان حجة في المطالبة بقتل هذا الرجل. فلا يسرف في القتل، لا تقتل نفسا بغير حق، هو فقط اللي يقع عليه الجزاء من قبل ولي الأمر، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا سينصرك الله سبحانه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ستسأل عنه يوم القيامة هذا العهد. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. اوزن كويس، ود الناس حقها، لأن هذا خير وأحسن تأويل، أحسن عاقبة، سيبارك الله عز وجل لك في رزقك إن أنت اتقيت الله في مالك، سيبارك الله عز وجل لك. ومر هذا المعنى معنا في سورة الأعراف على لسان نبي من أنبياء الله، المعنى أن أنت خليك في الخير اللي ربنا ادهولك، وما تجيبش شر معاه، ما تجيبش حرام معاه عشان ربنا يبارك لك فيه، في سورة الأعراف على لسان نبي الله شعيب. فذكرون، وياريت اللي ما ذكرناش يكتب حتى السؤال عشان أنا أجيب في النهاية. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تقول ما ليس لك به علم، أي شيء ليس لك بعلم لا تتدخل فيه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا متكبرا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وأنت ماشي في الأرض كده عمال تهد فيها وأنت ماشي ورافع رأسك فوق، اهدى على نفسك شوية، أنت لا تخرق الأرض وأنت بتضربها برجليك كده، ولا وأنت رافع رأسك فوق دماغك هتوصل الجبل، يعني اهدى حبيبي على نفسك شوية. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك يكره الله سيئه ويمقته سبحانه وتعالى. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، دي الحكمة. عارف من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، عارف قول الله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، هو بالله عليك لو واحد أخذ هذه الأشياء والوصايا اللي مرت معنا ألا يكون حكيما؟ نعم الرجل الحكيم هو. فالحكيم من يتبع تعاليم القرآن الحكيم المنزل من لدن حكيم عليم. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما يلومك الله وتلومك الملائكة ويلومك الناس، يا الله تلومك نفسك التي بين جنبيك، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ومر معنى مدحورا مطرودا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، فاكرين سورة النحل لما جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قالوا عن الملائكة أن هم بنات الله وأن ربنا بحب البنات، فربنا سبحانه وتعالى قال أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني ادالكم أنتوا الذكور وأخذ هو البنات، إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا نوعنا، شوف أنا أقول لك ليه كل يعني المعد ده مر علينا كذا مرة، ربنا بينوع لك الطريقة وينوع لك الرد ويرد عليك هنا ويرد عليك هنا ويأتي لك بالوعد والوعيد على أساليب متنوعة. صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، كبرا وعنادا وجحودا وبعدا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أنت عارف الآلهة، لو في آلهة مع الله سبحانه وتعالى كانوا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني إيه؟ يعني كانوا عبدوا ربنا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذور. فاللي هو مين؟ أنتوا بتعبدوا عيسى، بتعبدوا الصالحين، بتعبدوا الأنبياء، ده دول بيتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، ده معنى. المعنى الثاني، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كانوا هيطلبوا طريق يوصلوا به لذي العرش للاستيلاء على العرش، يعني ده المعنى الثاني، تمام. فده كما في قول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله إذا لذهب كل إله بما خلق، فيتحمل المعنيين سبحانه وتعالى ما يقولون علوا كبيرا سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قال الله إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كم مرة مرت معنا هذه، إن ربنا يصرفهم عن سماع القرآن، بالله تذكرون بهذه الآيات كثيرا ما مرت معنا هذا، الله عز وجل سنصرفهم، لن يزدادوا بها إلا خسرانا، ولن يزدادوا بالقرآن إيمانا، ويستمعون إليك لكن هم لا يفقهون شيئا، تمام. وربنا هيذكر لنا في هذه الآيات ليه، وفي سورة الأنعام قال ليه برضه، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال الله فيها حتى إذا جاءوك يجادلونك، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، حتى إذا جاءوك يجادلونك. هو مش جاي علشان يستمع، مش فسرنا يستمع ويسمع قبل ذلك، هو جاي علشان إيه؟ علشان خاطر يجادل فقط. تمام، هنا برضو ربنا يذكر ليه صرفهم تام. جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده دعوت إلى توحيد الله عز وجل، ولوا على أدبار ابن فورة يطلع يجري، مش عايز يسمع التوحيد، كلمة التوحيد أبدا ولا العقيدة. سبحان الله، لماذا رب؟ قال الله نحن أعلم بما يستمعون به. أنا أعلم هم لما بيستمعوا، مش بيسمعوا، شوف بيستمعوا ليه؟ إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يا عم ده رجل مسحور، يا عم ده عايز يسحرنا، ده بيصنع، ده كاهن، ده شاعر، صح؟ وانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضربوا لك الأمثال هي هذه، ضربوا لك الأمثال، ده شاعر، ده ساحر، ده كاهن، ده درس الكلام ده على أهل الكتاب، لا ده درس في بلاد برة واخده على واحد أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، يعني رفات يعني أجزاء متفتتة وبين عظام، أئنا لمبعوثون خلقا جديدة؟ ربنا يرجعنا تاني، ينكروا البعث يعني، لا يستطيع، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لا يستطيع، لا يقدر. سبحان الله، أما يقولون ده احنا عظام رفات. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم منهم قال معاه شوية عظم كده عملهم كده، ترى ربك يحيي هذا بعدما رم؟ ايه يا اخي انت مفيكش عقل، ترى ربك يحيي هذا بعدما رم؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. هنا قال الله سبحانه وتعالى انتم مستعظمين، مسألة العظام والرفات يعني انه رجعها تاني، قل كونوا حجارة او حديدة، يا اخي مش عظام ولا رفات، خليكوا بقيتوا حجر، بقيتوا حديد، او خلقا مما يكبروا في صدوركم. ايه يعني نحاس؟ اي معدن انت عايز تبقى ايه، تتحول ليه؟ اي خلق هتبقى ليه الله عز وجل هيعيدك تاني، مش صعب يعني. فسيقولون من يعيدنا؟ طب لو بقينا كده مين هيعيدنا يعني رجعنا؟ قل الذي فطركم اول مره. سبحان الله، هو مش خلقكم من عدم؟ مش هيعرف يرجعكم تاني؟ سبحان الله، كذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك. اما تكذبه اياه فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس اول الخلق بهوا علي من اعادته. يا سبحان الله، قال الله قل الذي فطركم. أشوف بالله عليك استحضر معايا المشهد، لان شيء غريب القرآن كده بيفصل لك المشهد حاجة ما فيش بلاغة بقى بعد كده، كأنك فعلا عايش الموقف. فهو العظام دي والرفات ربنا يرجعه تاني؟ طبعا، خليك حديد، خليك اي حاجة، هاي ربنا ممكن مين اللي هيرجعنا لو بقينا حديد يعني؟ لو بقى الذي فطركم أول مرة، والله اللي عملك أول مرة هيرجعك تاني. فسينغضون إليك رؤوسهم، لما تقول له الذي فطركم أول مرة ما يحوش قوية جدا، هو مش خلقك من العدم؟ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ طب ده هيحصل إمتى بقى؟ راح محول الموضوع خالص، لما بتزنقه دخل في حتة تانية. إيه متى؟ احنا بنتكلم في دلوقتي في متى هو؟ هنتكلم في كيف هو، هيقدر ولا ما يقدرش؟ متى هو؟ عارف لما تتكلم واحد كده يقول لك يفكر ويطلع بره الماء يهرب. فالشوية اللي عملوا كده دول بيدور على بهرة يخرج منه. سبحانك، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجبون بحمده لأمره وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أنت بتقول لي متى هو؟ ده أنت هتبص لها عشية أو ضحاها. وقل لعبادي المؤمنين يقول التي هي أحسن، فاكرين في سورة البقرة، وقولوا للناس، كل الناس نقول لهم إيه؟ حسنة. طب المؤمنين؟ لا، أحسن، أحسن حاجة مع المؤمنين بقى، إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان بيستغل أي كلمة تقولها علشان يفسد ما بينك وبين إخوانك، إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. يعني تجازيهم على أعمالهم أو تدير أمورهم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. مش هيحول لك حالك من حال لحال أبدا. من الذي يملك التحويل؟ الذي له الحول والقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وده المعنى، يعني لا تحول من حال لحال، من فقر الغنى، من مرض لصحة، من قعود لقيام، من وظيفة لأخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا، هو ولا قوة لك على فعل ذلك إلا بالله سبحانه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لسه مفسرنا. وإن من قرية، ما من قرية كافرة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ده قضاء من الله سبحانه وتعالى. وما منعنا أن نرسل بالآيات، كل شوية عايزين آية حسية، آية حسية. وحتى سورة الإسراء هنا بقى العجب، بقى هنا العجب في الآيات، كل حاجة في الآيات هنا هيجي معنا دلوقتي. إلا أن كذب بها الأولون، أنا أرسل لك آية من لم لك كذب بيها. وأتينا ثمود الناقة مبصرة، من الجبل طلعت كده قدام عينيهم ومعاها فصيلها فظلموا بها وذبحوه. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الآية نزلت خلاص ده يبقى ده تهديد من الله، مش هتؤمن هتهلك فورا، فخليك في الرحمة أحسن. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. بعض يعني من يقول إن الرؤيا كان مجرد رؤيا بيستدل بهذه الآية، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اختبار. طيب فهنا عبر الله عز وجل عنها بأنها رؤيا، طبعا هي رؤيا عين. والعرب إذا كان الأمر غريبا جدا تعبر عنه بالرؤيا، تمام؟ يعني ده ولا في الأحلام، ده المعنى إنه فعلا أقرب إلى ذلك. يعني واحد يروح البيت الأقصى مثلا، الأقصى بعدين يطلع للسماء وبعدين ينزل تاني. يعني حتى أذكر بيت يعني فعظم للرؤيا وهش فؤاده أول ما شافه، يعني وبلل قلبا كان مش فاكر البيت، مهم يعني فهي فعظم للرؤيا وهش فؤاده. وإلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، نخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وبعدين حتة إلا فتنة للناس يعني اختبار. تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى يعني كان ده مجرد منام، هم كفار قريش أصلا لو ده منام كانوا كذبوا، ولا ده كان هيبقى فيه اختبار؟ يعني لو نبقى لهم أنا في المنام شفت مبارح إن في أي مكان، إيه المشكلة يعني؟ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. مش ده ربنا بخوفهم؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. نخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. عشان تعرف هو بيزدرك، أنت من هنا من خلال آيات سورة الإسراء هتقرأ نفسية إبليس كويس. أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أخبرني أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، بيحتقره. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن جاي قلنا قبل كده من التحنيك، إن هو زي ما هلجمه لجام كما يفعل بالدواب، وحركه واستولي عليه أمنة وأسرا، هذا ما يريد الشيطان منك. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة وافرة. واستفزز استخف من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. أجلب عليهم، اجمع، أجلب صيحة، صيح عليهم بخيلك ورجلك، الجنود بتوعك اللي ركبين واللي ماشيين. وفي هذا دليل على أن من سار في معصية الله راكبا فهو من رجل الشيطان، تمام؟ من خيله، ومن مشى فهو من ايه؟ من رجله. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. شاركهم في الأموال، لما يأتي الإنسان يجامع زوجته ممكن يشاركك، فأنت تقول بسم الله على طول حتى لا يشاركك الشيطان. كذلك في الأكل والشرب تقول بسم الله حتى لا يشاركك الشيطان، والشيطان يأخذ نصيب من الناس لعبادة غير الله والعياذ بالله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، من تمسك بعبادة الله ليس له سلطان أبدا، الشيطان ليس له سلطان عليه وما يقدرش يأخذ منه حاجة. وحتى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لا يظفر الشيطان منه بذنب يصر ويداوم عليه. ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. شوف التشبيه البليغ هنا. فلما نجاكم إلى البر أعرض، يا دوب بس وصلت البر أعرض وكان الإنسان كفورا. طب تعال هنا، أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر؟ طب وانت على البر كده يعني مش ممكن يخصف بك جانب البر؟ أو الله ممكن، يعني انت فكر نفسك أنا عديت كده، انت غريب يا أخي والله. أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ حاصبا الريح حصباء من البر ترجعك تاني تهلكك، تنزل عذاب أو حاصبا عذاب من السماء. ثم لا تجد لكم وكيلا ولا حد ينصركم. أما أمنتم أن يعيدكم فيه ترة أخرى؟ طب أنت مش هترجع تاني يعني؟ هترجع تاني وتدخل البحر فيرسل عليكم قاصفة من الريح فيغرقكم بوك، يعني آخر مرة خلاص؟ ما عادش هتركب البحر تاني؟ والله العظيم. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أمة بنبيها، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وعرفنا الفتيل، وأخبروني ما هو الفتيل، ده كتير مرة معنا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى إزاي في الآخرة؟ ربنا هنحشره أعمى يوم القيامة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوم عميا وبكما وصما، هيبقوا عمي وتسحبوا كده، يتسحبوا الجزاء من جنس العمل كما يفعلون بالمؤمنين في الدنيا كما فعلوا بهم يفعل الله عز وجل بهم في الآخرة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقول الله لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وإن كادوا ليفتنونك، شوف هذه الآيات، قاربوا أن يفتنوك يا محمد عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. سلام لو تفتري علينا وتجيبهم إلى ما يريدون، ودوا لو تدهن، لو تدهن فيدهنون، عارف لو تجيبهم اتخذوك خليلة تبقى حبيبهم، تبقى صاحبه وحبيبي، شوف وحدش هيعديك. ده دليل انهم المعاداة من أجل ايه؟ من أجل المنهج اللي انت جاي بيه مش لشخصك. ولولا أن ثبتناك لكن الله ثبتك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ثبته الله لركن شيئا قليلا، من ضمنها ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لما اوقع كما قال ابن مسعود في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع، يعني كانه هم ان هو طب يبعد الاصحاب والضعفاء شويه عشان من حرصه على هدايه الناس يعني، فانزل الله لا تطردهمش دون شيء، ما تجيبهمش الحاجه خالص، ما تدهنش ابدا ابدا. فده يدل على النبي ربنا بيقول له انا ثبتك، لولا ثبتك كنت دهنت شويه. فانا وانت ده في دليل على انك لازم تفتقد الى الله في كل ثانيه، يا رب ثبتني يا رب. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الله التثبيت، يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات، عذاب مضاعف، كلما عالت المكانه بيبقى الاجر مضاعف والعذاب مضاعف. يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. وقال الله سبحانه وتعالى نؤتيها أجرها مرتين. وقال الله ما يأتي بكنا بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. أهو يستفزونك من الأرض، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. الأرض تكلمنا كتير عليها سبحان الله، ليخرجوك منها. عارف لو حصل وفعلا طلعوك وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. والله شوية وينزل بهم العذاب. وحدث ولا لم يحدث؟ حدث. خرج رسول الله ونزل العذاب عليهم في بدر. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ما فيش تغيير لسنة الله سبحانه وتعالى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. لدلوك الشمس يعني بعد زوال الشمس، وبعد ما بتزول الشمس بيجي معنا الظهر والعصر، وإلى غسق الليل أو الليل ما يظلم فبيجي معنا المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يبقى ظهر وعصر ومغرب وعشاء. وده فيه دليل على الأوقات، مراعاة الأوقات، الوقت شرط صحة. وفي دليل على أن الظهر والعصر وقتهم واحد والمغرب والعشاء وقتهم واحد عند الضرورات وعند السفر. شوف الآية، شيء عجيب والله. وقرآن الفجر، سمى الفجر بالقرآن لأنه يشرع فيه الإطالة في القراءة. إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعوا في صلاتي الفجر والعصر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قيل نافلة لك يعني حاول أنت بقى تقوم بالليل وتعمل نوافل وتصلي قيام الليل. وقيل لا، ده خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفعلا كان قيام الليل واجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللي يعرف معنى هذه الآية لا يفتر أبدا عن الدعاء بها. هذا الدعاء قيم جدا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أي شيء أدخل فيه أدخلني فيه بصدق وتوفيق منك يا رب، وأي مخرج أخرج منه كذلك اجعله على طاعتك وبتوفيق منك. يبقى أي مكان أدخل فيه أدخل بطاعتك، وأي موضوع أدخل فيه أدخل بطاعتك، أي عمل أبدأ فيه أبدأ بطاعتك، وأي عمل أخرج منه، أي مشكلة أخرج منها، أي شيء أردت أن أنا أخرج منه أخرج منه بطاعتك وتوفيقك. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اجعل لي حجة فيه وقوني يا رب عليه. أنت ماذا دعاء شامل جامع مانع. أدخلني مدخل صدق، أخرجني مخرج صدق، اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أكثر من هذا الدعاء. النهاردة طبعا كل صائم له دعوة مستجابة، أدعو بهذا الدعاء وادعو لي بارك الله فيكم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهق بطل، اضمحل. إن الباطل كان زهوقا، ده هو أصلا من الصفات الأساسية بتاعته أنه زهوق مضمحل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الرحمة هي الشفاء هو. في العسل قال فيه شفاء، هنا قال شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، الآية، وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لأن أنت كفرت بآية نزلت عليك آية تانية كفرت بتزداد كفر، وانت فهمت آية طبقتها تزداد إيمانا، وهكذا في كل آية. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوس. طبيعي بني آدم يعني كان يئوس، يأس إن الحال اللي هو فات تبدل. خلاص الفقر مش هيتبدل، خلاص المشكلة دي مش هتتحل. ربنا بيذم اللي بيعمل كده، لكن الإنسان الصالح بيدعو الله ويلجأ الله ويعلم أن الله سيرزقه فرجا ومخرجا. قل كل يعمل على شاكلته. اللي هو فيه خير هيروح لطريق الخير، واللي فيه شر واللي بيبغي الشر هيروح لطريق الشر، فربكم أعلم من هدى سبيله. ويسألونك عن الروح، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الروح، قل الروح من أمر رب، محدش يعرف عنها شيء ولا تعرفه. مع تقدم العلم عرفوا شيء لم يعرفه. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. القرآن أخذه منك، يا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه سيتركه لك، أن هذا أعظم نعمة. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. خلاص بقى ما أنت مش عايز حاجة تاني. إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. التحدي واضح. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفور. شوف بقى الآيات اللي كانوا بيطلبوها، وعيش معايا بقى المعنى ده. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. تطلع كده تخبط رجلك في الأرض كده تطلع لنا مية، تطلع لنا كده أنهار كده حوالين في مكة. أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار، مش ينبوع بقى عين جريء، نحن أنهار بقى. فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت، كما زعمت. شفت بتقول إن ممكن تنزل علينا العذاب والسماء تسقط علينا كسفا، تم تنزلها إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني لن نؤمن لك لحد ما يجي العذاب، يعني لو العذاب جاء عشان يموتك وهتؤمنوا ساعتها هذه؟ لا إله إلا الله. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. عارف قبيلا يعني قدامي كده جاب لي ربنا جاب لي الملائكة كده قابلهم وكلمهم علشان أؤمن بيك. يا الله. أو يكون لك بيت من زخرف، يبقى عندك بيت كده من ذهب بدل ما انت رايح جاي في الأسواق كل شوية وبتشتغل في الأسواق، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، تطلع كده قدام عيني، تطلع السماء وأنا شايفة تطلع قدام، تقول ليش طلعت بالليل ها؟ تقول لي رحت المعطي قدامي. أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك، وإحنا شايفينك كده، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وانت راجع ما تجيش فاضي تطلع السماء احنا شايفينك، وترجع ترجعش ودك فاضية، ترجع وتجيب لنا كتاب. طب وايه ده؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يا فال العظيم ده ما يصعبش عليك كافر، اوعى تفكر يا يدخل النار يخلد فيها ابدا. ليه؟ قالك شايف بقول تجيب لي ربنا يا راجل، تجيب لي ربنا كده والملائكه كلمهم قدام عينيا، وتطلع السماء وتجيب لي كتاب وتنزل. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا وانا ايه انتوا ده انا بشر. شوف ربنا يقول في الايه اللي بعدها ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. هم اصلا انت هتقول لهم انا بشر، بس استنى، انت هتقول لهم انا بشر، هم اصلا المشكله ان انت بشر، هم عايزين ملك. كمل. قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ما انت لو ملائكه هنزلكم ملك لو كان في الارض ملائكه، لو الارض اللي فيها ملائكه بيمشوا في الارض مطمئنين هنزلهم ملك، بس انت مش ملائكه، فلا واحد من جنسك. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله ربنا يحكم بيني وبينكم، انه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال الله من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم خدناه، كلما خبت سكنت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يلا جهنم. أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. الله يقول لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قاتورا بخيل شحيح. عارف لو أنتم معكم رحمة ربنا، لو خزائن السماء والأرض معكم مش هتنفقوا. قصة موسى عليه السلام، ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك، اللي حصل معك حصل مع موسى، وفي أول الصورة سيدنا محمد وسيدنا موسى، وفي آخرها برضو سيدنا محمد وسيدنا موسى، شوف التناسب. إني لأظنك يا موسى مسحورا. سيدنا موسى قال لقد علمت، شوف القوة والجرأة، ما أنزل هؤلاء، والله التعارف كويس جدا، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أنت هالك يا فرعون وملعون. شوف قوة سيدنا موسى عليه السلام. شوف لما يبقى لما ربنا قال له إيه، إني معكما أسمع وأرى، في الأول كمان أنا خايف يا رب. فأراد أن يستفزهم من الأرض، عايز يطلعهم برا الأرض، فأغرقناهم من معه جميعا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، هم عايزين يستفزوك من الأرض، افتكر فرعون لما أراد يستفز موسى من الأرض غرقت وأنت أهو، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وبالفعل حصل، ما اعتبروش. شوف الآيات بتقول لك إيه، القرآن كله اعتبر عشان ما تبقاش عبرة أنت كمان. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا جميعا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. التمام كده. قال الله قل الحمد لله الذي لم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. قل الحمد لله إن ما فيش شريك في ملك الله سبحانه وتعالى، وربنا ملوش ولي من الذل، ملوش ولي من الذل يعني لم يتخذ ولي من أوليائه لأنه يعني يحتاج إلى نصرة سبحانه وتعالى، حاشا الله. كبره تكبيرا قل الحمد لله، قل الحمد لله الحمد لله. تلاقي سورة الكهف إيه؟ الحمد لله. يعني آخر الإسراء قل الحمد لله، وأول الكهف الحمد لله. شايف التناسب؟ الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، شكرا يا رب، نحمد الله على نعمة الكتاب. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قال الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن تقتل نفسك أسفا، لعلك باخع نفسك أسفا، ده المعنى، لعلك هالك نفسك حزنا لو ما أمنوش، ما يأمنوا لو هم حرين في عذاب في جهنم. قل حق من ربكم في السورة فمن شاف ومن ما شاف ليكفر. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. كل ما على الأرض ده، كل شيء ربنا ادهولك ده بيبتليك بيختبرك. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صعيد اللي هو تراب ما فيهوش أي خير ولا أي نبات، صعيد ما كان على وجه الأرض أو التراب على وجه الأرض، جرزا يابسا لا نبت فيه. فسألوك عن الجبال فقول يذروها إيه، ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى في عوجها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم الرقعة اللي كان فيها الأسماء بتاعتهم، كانوا من آياتنا عجبا؟ هما بيسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكهف، وأنت فاكر دول أعجب حاجة، ده فيها عجائب كتير. وخد يا سيدي قصة أصحاب الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، الفتية الشباب، وده يدل على أن الشباب فيهم من الحمية للدين أكثر ما في الشيوخ اللي هم خلاص اتعودوا، مش الشيوخ المشايخ يعني، الناس الكبيرة في السن، فإن هم تعودوا على على إيه؟ على حياة معينة، روتين طول عمره، فخلاص بقى يعني. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد. الكهف مغارة في الجبل، وطلبوا من ربنا أن هم يعينهم وأعانهم الله سبحانه وتعالى. ادعوا بهذا الدعاء يا إخوان، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد. فراحوا الكهف بالفعل، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. وكلمة فتية على فكرة جمع قلة، إن هم دون العشرة، وفعلا كانوا كده كما سيأتي معنا. فضربنا على أذانهم، ناموا خالص سنين عددا كما سيأتي أيضا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا. إذا نشوف بقى مين اللي هيعرف هم لبسوا قد إيه، ولازم نبعثهم عشان يبقوا آية، وإلا لو ما تبعثوش تتموا على كده يبقى فين العبرة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، ثبتهم الله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شطط إن عبدنا من دونه شيئا، شطط ظلما جورا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لهم عم حجة على ما يقولون، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، هم يلا نروح للكهف ربنا هينشر لنا من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، هيهيئ لنا شيء نستنفع به في حياتنا ونقدر ناكل ونشرب، بس ابعدوا عن الناس دي. وفيها وجوب الهجرة من الدار والموطن الذي لا تستطيع أن تقوم فيه بدينك. وقد كان حسن ظنهم بالله في محله وأعطاهم الله فعلا. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا يعني تميلوا عن كهفهم ذات اليمين بحيث ما تصيبهمش وتبقاش مسلطة عليهم، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال يعني تتركهم وتتجاوز عنهم ذات الشمال، فهم في هيئة كده في الفناء بحيث ان الشمس بتبقى ما تضرهمش تبقى عليهم طول النهار يعني. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فتحين عينيهم كده، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. المريض عندنا لما بيتم نايم على فراشه فترة على ظهره فبيحصل له قرح صح، فيوم لازم يقلبوه أو ينيموه على شيء يعمل له مساج دايما كده. فسبحان الله، شوف في القرآن، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى الأرض ما تضرهمش. وكلبهم باسق ذراعيه بالوسط، معهم الكلب ربنا مخلد ذكره علشان صاحب الصالحين، كلب صاحب الصالحين فخلد الله اسمه في القرآن الكريم. باسط ذراعيه بالوسيد الفناء، لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرار هتخاف من شيء، وده في طبيعة الخوف يعني، واحنا تكلمنا عن هل الأنبياء يخافون ولا لا، وارد جدا يعني، ولا متبرد ولا يعقل. فلو ليت منهم فرارا ولو ليت منهم رعبا، ناس كلهم عاملين كده بمنظر صعب يعني، ولو ليت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم، شكلنا نمنا كتير ولا يا ناس ايه اللي حصل؟ اسمع، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، احنا شكلنا نمنا اليوم كله ولا لا ما كملناش يوم لا. فاختلق، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، الادب، ردوا العلم الى الله في حاله الجهل، ربكم اعلم بما لبثتم، فبعثوا احدكم بورقكم، مهم عدنا يوم عدنا يومين، احنا قاعدين وعايزين ناكل، خد الفلوس دي ورقكم الفلوس، وبقى فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما، تجيبوا لنا احلى وانظف طعام. رساله لكل انسان، في بلاد الغرب لا تاكل الا ازكى طعام، وفي بلاد المسلمين لا تاكل الا ازكى وانظف طعام، كل شيء حاجه كده، في في في شريعه كده، ولا احلى ولا ألذ من كده. فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتيكم برزق منه وليتلطف، تمشي كده بهدوء كده محدش ياخد باله منك، ولا يشعرن بكم احدا، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ما تعرضوش نفسكم للفتن، خذوا حذركم اهو. يعني بقالهم 309 سنه مفكرين، سبحانك يا رب، مشهد خريف. فراح بالفلوس، تخيل واحد جاب لك فلوس من 309 سنه، ازاي ده؟ يعني حاجه غريبه يعني، فالناس هتشوفها. الله العظيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، عرفوه وبالفعل الفرق. إيه ده انتوا منين؟ قال لهم الملك، ملك فلان، عشان بيطلع واحد دلوقتي يقول لك مثلا من يام محمد علي كده، ممكن أبعد كمان. فابنوا عليهم بني، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، اللي في ايديهم السلطة والنفوذ عملوا بنوا عليهم مسجد. ده في دليل اتخاذ القبور مساجد، ده في صحيح مسلم في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشه، لعن الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، اني انهاكم عن ذلك، فلا يحل ابدا. فده ما فيش دليل على كده، ده ربنا يقول لك غلبوا على امرهم، الملوك بالعافيه عملوا كده. سيقولون ثلاثه رابعهم، كم بقى؟ هيقول لك ثلاثه ورابعهم الكلب، يقول لك خمسه وسادسهم الكلب، رجما بالغيب، ده بيرجم بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. إحنا ناخد من الآيات إن هم كام؟ إن هم سبعة وثامنهم كلبهم. عرفنا منين؟ ربنا قال لما ربنا يذكر شيء وخصوصا في نفس السياق ويرد عليه ويذكر قول تاني وما يردش عليه، بنقول لك ايه؟ هيقولوا ثلاثة رابعهم الكلب، وناس تقول خمسة وسادسهم الكلب، وده بيرجمه بالغيب، وفي ناس تقول سبعة وثمنهم. ففصل، خدت بالك الفصل ده؟ فالقرآن لما يذكر شيء ما يردش عليه خصوصا في سياق واحد كده دل ذلك على الموافقة. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، ما تجادلش بقى في قصتهم إلا لو تذكر القرآن فقط يعني، ولا تستفت فيهم منهم أحد في القصة هذه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأبيكم ذلك غدا، فاستبطأ الوحي عليه مدة، تقولش خالص إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهنا 300 سنة و9 بالهجري و300 فقط بالمئة، 300 سنة تزود لك 9 سنة بالميلاد يعني من اللطائف يعني. قل الله أعلم بما لبثوا لو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لابد أن يكون لك صحبة صالحة. بالغداة بيذكر ربنا بالغداة والعشي، ربنا بيمدح، ودي آيات كثيرة في القرآن الكريم، بالغداة والعشي الصبح، العشي بيبدأ من إمتى؟ ها فاكرين؟ بيبدأ بعد العصر. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، لابد أن يكون لك أصحاب صالحين دوما تشيلش عينك من عليهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، إياك ومصاحبة من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه اللي ماشي بدماغه وكان أمره فرطة مشيش وراه خالص. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دي مش معناها اللي عايز يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، ده فيها تهديد. زي ما تقول لابنك عايز تذاكر ذاكر، مش هتذاكر انت حر. تقول الموظف عندك في الشركة انت مش شايفة كده مش شغالة، والله بس اقول لك على حاجة، تشتغل اشتغل لنفسك، مش هتشتغل انت حر. انت حر دي يعني ايه؟ يعني هتتفاصل من الشركة. فده المعنى، ده تهديد. ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، يعني سورها. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، الزيت لما يقول عايز اشرب ربنا يديله مية زي الزيت المغلي يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة ساءت مكانة ومنزلة هذا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وقال من سندس واستبرق، سندس واستبرق، سندس كلمة سندس أخف ولا استبرق؟ ها من الخفيفة ومن التقيلة؟ بالمناسبة عشان ما تنساش، بس أنا بقول لك كده عشان ما تنساش، سندس واستبرق ده حرير، الاثنين حرير، بس سندس حرير خفيف، استبرق حرير غليظ. شفت جرس الحروف بيعرفك معنى الكلمات ازاي؟ دول بقى حسنت مرتفقة. وناخد بقى قصة اللي اصحاب صاحب الجنتين. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ثمرتها ولم تظلم لم تنقص منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر. شوف المشهد الجميل ده، وكان له ثمر، نمشي بقى في وسط الثمر بتاعه كده. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يستحيل أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة لولا أن الله قد أخبر أن صاحب المال قد يظن أن ماله سيخلده في هذه الحياة ما كنا أبدا نتوقع أن أحدا يظن هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. والله فعلا تلاقيه حارس لآخر لحظة في حياته على المال، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقالبة. هو اللي اداني كده في الدنيا هيحرمني في الآخرة ولا إيه؟ لا، حد قال لك أن إعطاء المال كرامة أصلا؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت؟ ده كفر بالله، لأنه قال وما أظن الساعة قائمة، يعني حتى لو أنا مفيش ساعة ولو حتى قامت أنا برضو أبقى أحسن واحد. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن أنا هو الله ربي، ده المعنى، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك، هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما يحسن المال إلا أصحابه وما يودوش في داهية إلا كفران النعم. وقرأوا سورة القلم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. اخبروني بالساعة في التعليقات، بارك الله فيكم. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. شفت صعيد اللي قلناه؟ تبقى تراب وزلقا تزحلقك كمان، يعني لا تثبت عليها قدم، يعني حتى ما تعرفش تمشي فيها برجليك. وفعلا أو يصبح ماؤها غورا، المية تروح منها فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، تمام الساعة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. أحيط بثمره، العذاب قلب من كل مكان، يتنسف خالص، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وربنا بيصور لك هنا مشهد الإنسان لما بتنزل عليه مصيبة، الأول بيدهش ولا يتكلم، ثم بعد ذلك يبدأ في الكلام. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، عمال ينظر، ها يقلب كفيه فقط، يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. بعد شوية ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الشيخ الإمام السعدي يقول لعل الله تاب عليه، لأنه قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العذاب في الدنيا، وأخذ الله عز وجل منه ما كان سببا في طغيانه، فلعل ده الخير هذا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبة عاقبة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. قلنا المية بتنزل من السماء فبيطلع الأرض، فبتبقى أنت شايف المنظر بديع وجميل، بس سرعان ما يزول، زينة فقط. وقلنا قصة الرجل اللي كان وضع قدام المحل عبارة عن زبالة المحل، حطيتها في صندوق ومغلفها بغلاف وعامل عليها علامة الهدية، هذه منظر جميل يعني، وسابها يشوف اللي هيحصل، وراح واحد بسرعة واخدها وطلع يجري، فأسرع خلفه من يرى ماذا سيصنع. فأول ما فتح فالمنظر اللي بره كان حلو جدا، بس العلبة أقل، فهو كان يظن أنها كل شيء، بعد ذلك ظن أنها شيء. فلما فتح ووجدها القمامة أكرمكم الله، علم أنها لا شيء. فالإنسان في الدنيا في الأول هي كل شيء، بعد فترة يكتشف أنها شيء من كتر الأحزان وما يمر عليه منها، وعند الموت يعلم أنها لا شيء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وغيرها من الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني خير ما يرجى عند الله سبحانه وتعالى. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ظاهرة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلمون. يظلم ربك أحدا. ده مفيش ولا حاجة اللي هو متسجلها فيك، ولا صغيرة ولا كبيرة. بعد كده قصة إبليس وآدم، وأن إبليس من الجن، إلا إبليس كان من الجن. دي الميزة في سورة الكهف هنا، الزيادة بقى إنه كان من كل شوية ربنا يقول لك إبليس وآدم والسجود، إبليس وآدم، كل شوية كل شوية تمر معانا. لسه مخلصين سورة الكهف وهنا معانا برضه، ولسه هتيجي معانا كذا مرة قدام. ليه؟ عشان ما تنساش أنت هنا ليه؟ عشان ما تنساش حقيقة الحياة. إحنا هنا مطرودين، هنا بنجمع الثمن عشان نرجع بيه للجنة مرة أخرى. ده المعنى. تنساش إن لك عدو عايز يوديك في داهية. بئس للظالمين بدلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ بعد ده كله، بعد ده كله وطردته وأنزلت لك الكتاب والرسل، بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا أعوانا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا مهلكا في جهنم والعياذ بالله. رأى المجرمون النار فظنوا أيقنوا أنهم واقعوها لا محالة ولم يجدوا عنها مصرف. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء ما ولا يبطل جدال أكثر شيء جد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. أنت مستني إيه؟ كم مرة مرت معنا من أول القرآن مستني إيه دي؟ مستني إيه؟ هل ينظرون؟ هل ينظرون؟ هل كم مرة؟ مستني إيه بس؟ يلا أنت مستخلف، ربنا أتى بك بعد قوم آخرين فتوب إلى الله. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق ليزلوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وذكر ربنا أنه على قلوبهم أكنتان كما ذكر من قبل سبحانه الله. قال الله وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا العجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وبكده نكون انتهينا من مجلس اليوم ان شاء الله عز وجل. نستفتح قصة موسى والخضر وهي قصة ما أجملها، نستفتح بها غدا ان شاء الله ونقرأ الأسئلة. بارك الله فيكم جميعا وربنا يرضى عليكم. كل اللي بيدعو لي بظاهر الغيب والذي كتب في التعليقات بالدعاء أسأل الله أن يرضى عنه وأن يبارك فيه وأن يشرح صدره وأن يغفر ذنبه وأن يرزقه خيري الدنيا والآخرة. هركز على الأسئلة سريعا. تمام، فيكم بارك جزاكم الله خيرا. تمام، هل يجوز أن أسكت عن الحق أحيانا حتى لا تزعل مني والدتي؟ فأحيانا في عادات خاطئة تكون فيها شبهة لمعصية ولكنها لا تصدق ذلك كمشاهدة المسلسلات في رمضان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إملاق، تمام كده. إيه الفرق ما بين خشية إملاق ومن إملاق؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق في سورة الأنعام، يعني من فقر حاصل، من إملاق. نحن نرزقكم، انت عشان انت فقير ما انا هرزقك واياه. لكن في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في المستقبل، ما تقتلوش علشان الخوف في المستقبل. نحن نرزقهم، رزقه هو على الله. فلما ذكر المستقبل انت بتقتل عشان المستقبل، ما رزقه على الله ورزقه عليك. شفت المعنى؟ وبيحصل لحد دلوقتي ولا لا؟ وبيجهدوا الأجنة خوفا من المستقبل والفقر ولا لا؟ تمام. إخوان الشياطين هم الذين قمة بالأنانية والبغض، ماشي. بس فين احنا قلنا فين الآية اللي فيها إخوان الشياطين؟ في قول الله سبحانه وتعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن كنتم تخافون على أنفسكم من الفقر أحسن الله عليك. شيخ عبد الرحيم اقتباس في البيت فكرنا للرؤية وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله. هي جما بلابله دي اللي كانت مبلبله معايا مش عارف كده. احسن الله اليك يا شيخ احمد. فكبر الرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها. دي روايه ثانيه، ماشي. سؤال، ما هو الفتيل؟ احنا قلنا الفتيل بقى اللي هو الخيط الرفيع اللي في النواة. تمام، صحيح. أختنا أميرة أجابت إجابة صحيحة. سلمى قل رب ادخلني مدخل صدق يا رب، استعينوا بهذا الدعاء الفتيل. تمام، ما يصعب شعري الكافر يا عم الشيخ أحمد. صحيح. أختنا سلمى أضحك الله وسلمى يا شيخ أحمد، يلا على جهنم. ماشي. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، بارك الله فيكم ورزقكم الله خير. أخونا محمد سليمان، أخونا أسامة بارك الله فيك، نورنا. أخونا الدكتور رضا مغيب، حسام الدين جزاك الله خير بارك الله فيك، تحياتنا لأهل الجزائر عموما. ماشي، متابعينا من مدينة ناصر. ماشي ماشي. جوزيتا خيرا يا مولانا أخونا بلال بارك الله فيك، مدفع الإفطار. تمام. طيب احنا كده الحمد لله رب العالمين. أخونا أحمد غلام بول وعنبا وقضبة، ما عنبا وقضبة مش معانا هنا، بس عموما هو كل ما يقتضب من الأرض بتاخد منه مرة بيطلع لك تاني، يعني ده معنى كلمة القضبة، تاخد منه الخيار بقى الحاجة اللي بتطلعها وتطلع تاني، يعني هو البرسيم وغيرها، ده معنى كلمة قضبة. بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم، وإلى لقائنا غدا بإذن الله. السلام عليكم.